كي تعرف تشتيه وما تخطي محال، واللي يسمع موش كيف اللي شافه، وتولي تقطع عن جالو الأميال، وتطلب من بعيد وتسعى قرافه، اللي ضاق ويعود يجري ليه قبال، ما يصبر ديما موجد مخطافه. حطبه من كروش سهل النقال، من جدرة حطابها حافظ أعرافه، ورزامة للدق ساقلها سقال، وقت الخلطة تزيد دق دق اليافه. خير له من القاوجة كي الأرطال، والطمويش يكون مشوي أظلافه، وسنينات الثوم بنا للوكال، وبلا بيه يحس ويزيد زعافه. تطلع له لطاس شو من هو هبال، دم مخثر بيه سبب ترشافه، وربيطة كزبر من عند الدلال، تخلطتها تزيد تألف أهدافه. ناسي زفاطين من سابق الأجيال، أهل الجودة وشنع الزفيط ينافه. خبز من الرقساس رق من الأمثال، واقر على الطاجين نحات جلافه، مفتت الرقيق للنقلة يسهال، وحتى للمذقى يسهل تقرافه. ما يضيق شي فير فود وما يثقال، ما يدير ضروره ساعة تصرافه، ساعة اللمة يبان لينا كي الهلال، ساعة اللمة يبان لينا كي الهلال. هذا يجري وذاك حاكم مردافه، هجموا عنه تقول هذا الناس أقوال، والله عسكر جاو للساحة طافوا، والله وحوش مربطة قطعت لقلال، تهدوا للصايدة من فوق اكتافه. العبد اللي موالفه ديما خمال، حيرارته تنحي عنه تجضافه، واللي ما هو ضايق وما هو فلفال، شاول وهلا لازم ويخافه. يسقيه من الزيت كي قدر الفنجال، والله دهان ازرق من مخض خرافه، يبرد له ذيك السخانة على القيال، هذا الطعم جديد عمره ما شافه. ما عاد شي طيق يصبر له محال، وما عاد شي يعود ويرجع اخلافه. هذا دوانا يا ابني للي يعطال، وهذا دوال الناس اللي مرضوا دافوا، هذا طعم الناس النبال الافضال، وذا ماكل ابياتنا حتى يخرافوا. مولاتونا تلقاه سهل التنقال، ما يشد معين ياسر ينظافوا، ما يتقى بساعة الحطة للرحال، امكانه معروف يسعي تجوافه. ارزامه للي عافر والقتال، سلاح الروح جلا بيه يخلع تلافه. رزامه للي عافر والقتال، سلاح الرجلة بيه يعافر تلافه. رافقني نداولك ذركة في الحال، رافقني نذوقك ذركة في الحال، وقدامك يتحط وتعرف تلافه، حين نشافه بهر وريوقه تسال، تحضن وتلم وحكم وخطافه. هذا هو مهراسنا اللي عليه تسال، وهذه سفرة ناس زينين اشرافه. يلزمني ندي ضواقة للعيال، ونوري للدار مكمولة وصافه. نشكرك ونزيد على الضيفة والأخصال، وأهل البيت الجيدة ليهم رافوا، والشاعر شيبوب من جاب الأقوال، أحمد المسعود مقري أحرافه، والصلاة تعلن بخاتم الأرسال، ألف صلاة عليه قد اللي طافوا. Thank you. بالقناة في باب الصحراء، وسعادة بضيوفها ترحب وتزيد، سهلة باللي جا ولينا ذي الخطرة، واللي جا لينا الزاير من بعيد، شرعنا الأبواب ليكم يا حضرة، ومن طابعنا نرحبوا لينا مواعيد، هذا واجب عدنا منه شهرة، وأهل الجودة ما نصد عنكم ونحيد، اسمعنا بقناتكم هذه المرة، وشاهدناها على الشاشة في الترديد، عجبتنا من شاوها يا أخي حرة، والبث اللي دارته من نوع فريد، مزينها ورجالها ليهم كرة، وكل نهار يخرجوا لك لون جديد، هذو هم شباننا ليهم خبرة، ونخصص بثكم هنايا بالتحديد، يوفقكم ربي ويعطيكم نصرة، ويعلي في شانكم في يوم سعيد، عن قريب إن شاء الله تأتي البشرة، ونشوفوا قناتنا في نهار العيد، نزهة ذاك اليوم وتزول الكشرة، ونشاهد أمواجها كما نريد، ونقيم الأفراح في مدن وذشرة، تحييها البهاء بنوع النشيد، والشاعر شيبوب من جاب العبرة، أحمد المسعود قراها ويزيد، والصلاة تعلن بزين البشرة، محمد شفيعنا يوم الوعيد.